من أجل أن يرجعوا إليه، من أجل أن يتوب الناس وأن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فما يصاب به الناس في الدنيا من الابتلاءات والمحن، من غلاء ووباء وأسقام وأمراض، هو من العذاب الأدنى الذي يبتلي رب العالمين به العباد. ولذلك جاء عن القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره للعذاب الأدنى قال: هو غلاء السعر، أي ما يكون من غلاء فلا يجد الإنسان المال الذي يشتري به طعاماً، ولا يجد ما يعالج به نفسه أو زوجة أو ولدا، ولا يجد ما يحتاج إليه في معاشه. هذا الغلاء الفقر هو من البلاء الذي يكون من رب العالمين تأديبا وزجرا للعباد كي يتوبوا ويؤوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ما أصيبت بلد بمصاب في اقتصادها، بغلاء في أسعارها، بفساد، فإنك تجد الخبراء من الاقتصاديين والسياسيين، وتجد أن المؤتمرات تعقد، وتجد أن الاجتماعات يجمع لها، وترى الحلول ذاك هذا يتكلم وذاك يناقش، والكل يأتي بما يريد أن يكون حلاً ويراه حلاً ناجعاً نافعاً لما نزل بالناس من مصاب وغلاء وخلل اقتصادي. تسمع كلاماً كثيراً وترى المحاورين والبرامج والمجتمعين، وتسمع كلاماً كثيراً، لكنك يندر أن تسمع أحداً يقول إنه من العذاب والبلاء الذي نزل بسبب أعمالنا. يندر أن تسمع أحداً يقول: يا قومنا عودوا إلى الله. يندر أن تسمع من أحد يذكر الناس بالله تعالى ويأمر الناس بالاستغفار والتوبة وبالإقلاع عن الحرام وعما نهى الله تعالى عنه، فهذا هو أصل البلاء. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فما يعيشه الناس اليوم من غلاء شديد وارتفاع للأسعار يشكو منه الناس في كل يوم، تسمع أسعاراً جديدة، حتى أن الفقراء بل أن الناس أجمعون من هذا الغلاء. وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى لكثير من الجرائم التي يرتكبها الناس في هذه الأيام، والله سبحانه وتعالى يعاقب على تلك الذنوب وينزل ذلك العذاب الأدنى. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، يقول سبحانه وتعالى في كثير من الآيات التي هي من النظائر لما ذكرنا في قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يقول تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا المصاب هو مما جناه الناس بأعمالهم ببعدهم عن رب العالمين، بإقدامهم على ما حرم وتركهم وتقاعسهم لما أمر الله تعالى به. الكل، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. إذا ما يكون من بلاء، ضيق، أرق، مرض، ضنك يعيش فيه الناس، لا بد أن تنظر أولا في عملك، ولا بد وأن ينظر المجتمع في عمله. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، عيشة ضنكا، لا يقوى الإنسان على أن يأكل أو أن يشرب أو أن يعالج أهله. أي ضنك بعد هذا الضنك؟ وإذا ما انتشر هذا الضنك فإنه يتصاعد في كل يوم على حساب أخلاق الناس، ترى انحداراً في الأخلاق، ترى انحداراً في الاقتصاد، ترى انحداراً في الثقافة والتعلم، ترى انحداراً في التقدم، بل ترى مزيداً من التأخر. فالكل يسارع من أجل لقمة العيش، لتلك المتطلبات التي تطلب منه في كل يوم، على حساب أخلاقه، على حساب دينه، على حساب ورعه، على حساب تعلمه، على جميع المستويات. إذا ما ساد الفقر ترى انحداراً وترى تدهوراً، أليس هذا من الضنك؟ إنه الضنك بعينه أن يعيش الناس في تلك الحالة، وأعظم من ذلك أن يجهل الناس ما هم فيه. نعم، يضع الناس الخطط كي يخرجوا من تلك الأزمات، لكنها أسباب، ولا بد أن يلجأوا أولاً إلى الله تعالى، وأن يفزع الجميع إلى رب العزة تبارك وتعالى، وأن يقلع الناس عن الحرام، هذا هو الأولى. يقول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. ألبسوا الخوف والجوع، لا يأمن بعضهم بعضا، ويطعن بعضهم في بعض، ويشك بعضهم في نوايا بعض، ولا يأمن الإنسان لجاره. ألبسوا لباس الخوف والجوع، حتى وإن كان الإنسان يأكل ما لذ وطاب، لكنه حرم القناعة، لكنه حرم اللذة. كم من أناس منا اليوم يأكلون ويتمتعون، ولكنهم لا يجدون لذة لذلك المتاع، ولا يجدون متعة في طعامهم، ولا في فاكهتهم، ولا فيما لذ وطاب بين أيديهم. إنه نوع من لباس الجوع الذي كان بسبب الأعمال وبسبب الصنيع الذي يقدمه الإنسان. والله تعالى أخبر عن أمم كثيرة، ولكننا لا نتعظ ولا نعتبر ولا نقف عند ذلك بتفكر وتدبر وعبرة واتعاظ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، أعرضوا عن كتاب الله، عن ذكره، عن أوامره، انتهكوا ما حرم الله فأعرضوا، فما كان جزاء الإعراض؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، لا خير ولا بركة ولا كفاية فيما رزقوا واستبدلوا به، وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. بالإعراض، بالتكالب على المحرمات، بالتقاعس عن الواجبات والأوامر، هذا هو الجزاء، هذا هو العذاب الذي يسبق العذاب الأكبر. عافانا الله وإياكم والمسلمين. إذن لابد من حل، وإن أردنا حلا حقيقيا فلابد أولا أن يعزم كل منا على التوبة والأوبة، والتوبة أن يأكل حلالا ما نحن فيه اليوم، والذي يزداد في كل يوم إن لم يقم المصلحون والصالحون بوقفة، بوقفة يردع فيها الإنسان نفسه، يؤدب فيها الإنسان نفسه، يزكي فيها الإنسان نفسه، فإذا ما زكت النفوس رفع هذا البلاء. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تأتي البركات، تأتي الخيرات مع الأخذ بالأسباب، مع القيام بما يجب وينبغي. أما أن يأكل الإنسان ولا يفرق بين حلال وحرام، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة قال: يأتي على الناس زمان لا يدري الرجل ما أخذ، أمن الحلال أم من الحرام؟ لا يدري الإنسان ما أخذ، يريد أن يواكب العصر، أن يحمل هاتفاً جديداً، يركب سيارة حديثة، يلبس من الماركات العالمية. المهم أن يكون كالناس، وأن يأخذ ما يريد من المال من حل أم من حرام من أجل تلك الغاية. فإذا فعل ذلك الناس انقطعت الصلة التي بينهم وبين الله. ولذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين من أن يأكلوا الطيب الحلال، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رجل في حالة يرثى له في سفر طويل في مفازة قد اغبر وجهه وبدنه أشعث أغبر في لجوء إلى الله فزع إلى رب العالمين، هذه أسباب تتنزل عليها الرحمة ينزل عليه العفو، ومع ذلك يمد يديه في تلك الحالة يدعو الله تعالى أن ينقذه مما هو فيه، ولكنه هو الذي قطع العلاقة بينه وبين الله. مطعمه من حرام، ملبسه من حرام، أنى يستجاب لذلك إن دعا. في صفة الصفوة عن وهيب بن الورد قال: والله لو قام أحدكم كهذه السارية، أي في العبادة والقيام لله، ولا ينظر فيما يدخل إلى بطنه ما نفعه ذلك، ما نفعه أن يقوم كسارية لا يتحرك من خشوع وتبتل وتدبر حتى ينظر فيما يدخل إلى بطنه. كثير من الناس اليوم لا ينظر إلى ما يدخل إلى بطونهم وإلى بطون أبنائهم، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. قال سهيل أو قال سهل رضي الله تعالى عنه: إذا أكل الإنسان الحرام عصت جوارحه، شاء أم أبى، علم أو لم يعلم، وإذا أكل الحلال أطاعت جوارحه. ترى الإنسان مقبلا على الله تبارك وتعالى، فلا بد من أكل الحلال، لا بد إذا ما أردنا أن نساهم في حل المشكلة أن يتقي الإنسان ربه أيا كان، كان حاكما أو محكوما، كان رئيسا أو وزيرا أو فردا من أفراد الرعية، لا بد وأن يتقوم الأمة بالتقوى لرب العالمين. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: كان لأبي بكر غلام يعمل على الخراج، يأكل أبو بكر من خراجه مما يأتي به من الخراج، فجاء يوما بشيء فأكل منه فقال: أتدري من أين هو؟ قال: ما هذا؟ قال: إني كنت قد تكهنت لرجل في الجاهلية ولا أحسن الكهانة، فلقيني فأعطاني هذا الذي أكلت، فأدخل يده في فيه حتى قاء ما في بطنه، قاء ما في بطنه، لا يريد أن يدخل إلى بطنه طعاماً من شبهة أو طعاماً حراماً. من هنا لما قام أبو بكر بذلك قام الناس، لما قام الناس بذلك انصلح حال المجتمع وساد الناس. عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول ويتكلم مع أفراد أسرته قال: يجب أن تقوموا بما آمر به، فإن نهيت عن شيء فأتي إلي برجل منكم عصا أي خالف ما نهيت المسلمين عنه فلأضاعفن له العذاب. فإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، ينظرون إلى القدوة، ينظرون إلى الأسوة. قال: فإن رتعتم رتع الناس وإن هبتم هاب الناس، فلا بد على أولياء الأمور وعلى جميع الناس أن ينظر الجميع في طعامه وأكله وشربه وربحه وماله وتجارته. ذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه دخل يوما إلى السوق فوجد إبلا جمالا سمانا، البعير سمين. قال: إبل من هذه؟ قالوا: إبل عبد الله بن عمر، إبل ولده عبد الله. فدعاه فأتي إليه به، قال: من أين هذه؟ قال: اشتريتها وأرسلتها إلى الحمى ترتع مما ترتع منه إبل المسلمين، من العشب الذي تأكل منه إبل المسلمين. قال: بخ بخ، ترسل الإبل فيقول الناس: إبل ابن أمير المؤمنين، أوسعوا لها، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين. يا عبد الله بن عمر، اذهب فقم فبع تلك الإبل وخذ مالك وأعد الباقي إلى بيت مال المسلمين. منعه أن يأخذ ربحا عليها لشبهة، فلما خاف هؤلاء من الحرام خاف الناس واتقى هؤلاء الحرام. فيجب على الجميع أن ينظر الجميع في أكله وشربه وتجارته. أما ما نشهده اليوم فترى العجب، ترى العجب من أنواع الغش والخيانة، ترى أنواعاً، وترى العجب في الاحتكار الذي ساد اليوم في مجتمعنا. وكل هذا يتسبب فيما نحن فيه من بلاء ومن أزمة طاحنة تطحن الفقراء طحنا. الغش الذي نراه اليوم في أنواع المقاييس والمكاييل، بخس في المكيال وفي الموازين، وترى كذلك أنواعاً من الغش في المواصفات. إن الله تعالى أهلك أمةً بسبب تلك الأعمال. توعد الله هؤلاء، يقول سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وأوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، يقول: بخس المكيال والميزان عقوبة أو عمل أهلك الله بسببه قوم شعيب فقط، بما وقع منهم من الشرك وما وقع كذلك منهم من البخس في المكيال والميزان. ونعلم الحديث الصريح الذي يحفظه الكثير منا الذي رواه الإمام الحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، بالجب، بالفقر، بالضنك، بالحاجة، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة، قلة ما في اليد ولا تجد ذلك، وجور السلطان عليهم، ترى ظلما، تجبرا، إعراضا عن الله تعالى. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، لم نمنع فقط القطر، بل أخذ كذلك منا شريان الحياة. إذا بأناس وبدول تتحكم في شريان حياة بلدنا، هذه عقوبة. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا فاستباح بعض ما في أيديهم، صارت الأمة مستباحة. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويختاروا مما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم شديدا، لم ينقصوا المكيال والميزان. الأمر ليس هينا، ما نراه اليوم من غش ليس في مكيال وميزان وفقط، دواء ترى دواء مغشوشا قد يتسبب في وفاة المريض، ترى طعاما مغشوشا فاسدا، هذا من كثير أو من بعض التجار. وعلى هذا فقس، فعند ذلك يظهر ذلك الفساد العظيم الذي يتكلم عنه الناس اليوم في جميع المجالس. لا ترى مجلسا اليوم إلا وترى الناس فيه يتكلمون في الدولار، في العملة، في الاقتصاد، في تحليل المحللين، ولم يعظ الإنسان نفسه أن يتقي ربه في عمله، فعليه أن يكون أمينا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم. لا بد من عدل وأمانة. هذا الأمر الأول. الخيانة والبخس في المكيال، في الميزان، في المواصفات، صار أمرا نادرا أن ترى إنسانا أمينا في ذلك، أن ترى إنسانا أمينا فيما أذكر الآن صار نادرا. والغش يمر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل أمامه الطعام من البر، فأدخل يده فيه فوجد بللا، قال: ما هذا؟ قال: أصابته السماء. قال: فهلا جعلته في الأعلى يراه الناس؟ أناس يبيعون لحما على أنه من اللحم البلدي بالسعر المعلوم، وتراه لحما مستوردا، أو يبيع لحما على أنه سوداني وتراه نوعا من البرازيلي، هذا أمره جيد، هذا غش، هذا خداع. لكن من يبيع لحما فاسدا يسبب الأمراض للناس، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ليس هذا من صنيع المؤمنين، ليس هذا من صنيع الذين يخافون من يوم الدين، اليوم الذي سيسأل الإنسان فيه كما قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. طعامك الحلال ستسأل عنه، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. الغش والاحتكار، الاحتكار صار أمراً واضحاً وهو كبيرة من الكبائر وعمل من الأعمال المحرمة. وعند أن نتكلم على الاحتكار فلا نريد بذلك أن نتزلف إلى حكومة أو إلى نظام، لكننا نريد أن نعالج شأناً وقع فيه كثير من الفقراء. نرى اليوم أناساً يطلبون المساعدة، بالأمس القريب كانوا يأتون بزكاة أموالهم، يخرجون مالاً زكاةً لأموالهم، اليوم يطلبون المساعدة. فالأمر خطير، الأمر يحتاج إلى وقفة. فليست القضية أن يتزلف الناس، ولكن الأمر يصيب المجتمع كله. قضية الاحتكار، وهو أن يخزن الإنسان سلعة أياً كانت، مما يطعم أو مما لا يطعم، مما يحتاج إليها المسلمون من أجل أن يرتفع سعرها وألا توجد وأن تقل في الأسواق، ينتظر ارتفاع السعر. هذا احتكار. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، ففي حديث معمر بن عبد الله في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا عاصي مذنب مخطئ. وصحح الألباني رحمة الله تعالى عليه، قال صلى الله عليه وسلم: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ. والإنسان قد يرى لفظة خاطئ، يراها لفظة هينة سهلة، لكن إذا قرأت قول الله تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، علمت خطورة هذا اللفظ. ذكر الله ووصف فرعون وهامان والجنود بالخطأ، ما وقعوا فيه جعله خطأ، وقد وقعوا في شرك وكفر وظلم وتكبر وتجبر. المحتكر ظالم، ظالم يظلم الناس، يريد مالا وربحا سريعا، لكنه لا يفكر في الضرر الذي يعود على الناس. لا تقل الآن أن المحتكرين فقط هم أصحاب النفوذ. نعم، هذا أو تلك هي الحيتان الكبرى، أصحاب النفوذ الذين يسيطرون على اقتصاد المسلمين. بالفعل هم أصحاب الاحتكار الأكبر، هم الذين يستفيدون على حساب دماء الناس ومصائب الناس وآلام الناس. لكن الاحتكار صار في كثير من أوساط المجتمع، وفي أوساط المجتمع يحتكر أرزاً سكرا، حتى صار الكثرة من الناس اليوم احتكار الدولار. الدولار ليست سلعة، لكن الإنسان يريده سلعة من أجل أن يأخذ ربحا، فهذا يشتري دولارا وذاك يخزن دولارا وذاك وذاك، إلى أن يجتمع الناس. فإن أراد إنسان أن يشتري لسفر أو لاستيراد أو لتجارة لا يجد ذلك، فعند ذلك ترتفع ويرتفع السعر ويرتبط به ارتفاع الأسعار، ويرتبط عند ذلك وقوع النكبات في الاقتصاد. هي مشكلة دولة؟ نعم. هي خطأ؟ نعم، لا شك في ذلك، لكن الخطأ الأعظم أن ترتكب المعصية وأن ترتكب الجرم وأنت لا تدري أنك تساهم في هذا البلاء. هذا البلاء يساهم فيه كثير من الناس، ولذلك لا بد من إصلاح. ولذلك تجد أن الفقهاء يتكلمون على الاحتكار، وأنه يجب على القائمين على بلاد المسلمين أن يحاربوا الاحتكار والمحتكرين، وأن تخرج السلع لبيعها بأثمانها الطبيعية التي يحتاجها المسلمون. بل منهم من رأى أن يؤدب المحتكر تعزيراً وتأديباً. هذا كان في أعداد قليلة من الناس، لكنك ترى اليوم ذلك العمل في أعداد كثيرة. تعرف ذلك من سؤال الناس، وكل إنسان يأتي ويسأل: خزنت كذا وجعلت في مخازني كذا من أجل أن ترتفع الأسعار. إذن فالجميع يساهم فيما نحن فيه من أزمات وبلاء، بذنبه، بمعصيته، بإعراضه، ببعده عن الله تعالى، الجميع يساهم. وأما الحل فلا بد من حلول، مع ما يوضع من حلول اقتصادية لا بد من توبة، لا بد من استغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يأمر الله تعالى بالاستغفار والتوبة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. يأتي المتاع الحسن إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله الخير. قد يستغرب البعض من ذلك، لكننا نوقن بما في كتاب الله. عمر رضي الله تعالى عنه في عام الرمادة، في العام الذي سمي بعام الرمادة لأن الأرض كانت أشبه بالرماد، تأتي الرياح بالرماد، الأرض يابسة جافة، جفت المنابع، هلك الزرع، مات الحيوان، التصقت البطون. عمر رضي الله تعالى عنه الفاروق فزع أول ما فزع إلى الله تعالى، لجأ إلى الله، ما عاد دين رب العالمين ولا أعرض عن ذكره الحكيم. كان يصلي العشاء ثم يقوم بالليل يصلي إلى آخر الليل، ثم يخرج يطوف بأطراف المدينة يدعو الله ويقول: اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدي، ويدعو الله أن يرتفع البلاء عمر يدعو الله أن يرفع الله البلاء، يعلم الطريق المستقيم الذي يوصل مباشرة إلى مطلبه، لجأ إلى الله تعالى، فزع إلى الله، أمر الناس بالصلاة وبالدعاء وبالاستسقاء، دعا الله وجاء المدد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرشد، الفلاح بالتوبة، بالأوبة، بالإنابة، بالرجوع إلى الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفتقرون، لعلكم تذلون، لا والله لعلكم تفلحون. بجوارنا اليوم دول سار عليها كما يسير علينا اليوم، ابتدأ عليها العذاب الأدنى من فقر، من اضطرابات، إلى أن دب بينها ما يرى ويسمع عنه الجميع. فلا ننتظر إلى أن يكون هذا هو مصير الأمة. كفانا جراح، كفانا تمزقا، كفانا تلك المصائب التي تحل على الأمة. فيحتاج الأمر إلى توبة، يحتاج إلى رجوع إلى الله. الحسن البصري يأتيه رجل يسأله ويذكر له ما هو فيه من الفقر، قال استغفر الله. فجاء آخر فشكى العقم، فقال استغفر الله. وجاء ثالث فشكى الجدب، فقال استغفر الله. فسأله الناس فقال ألم تقرأوا قول الله تعالى؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. هكذا كان الناس يعودون إلى الله، يتوبون، يعاون القوي الضعيف، يعاون الغني الفقير، صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أن تكون محسناً إلى الفقير، أن تسامح الفقير. كم من أناس قد انكسر عليهم الإيجار وأصحاب الملك أغنياء، فلا ترى عفواً ولا مسامحة؟ ألا تحب أن تكون من المحسنين؟ ألا تحب أن تكون من العافين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس؟ والله يحب المحسنين. الله تعالى يقول ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم. يخبر الله تعالى ما أرسله إلى الأمم السابقة من البأساء والضراء، قال فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ينزل الله على تلك الأمم بأسا، يعني فقرا، يعني حاجة، يعني جدبا، فأخذناهم بالبأساء والضراء، يعني الأمراض والأسقام، لعلهم يتضرعون. فلولا أن جاءهم بأسنا تضرعوا لما نزل هذا البأس بهم، لما نزلت وحلت تلك المصائب في ساحتهم، فلولا أن جاءهم بأسنا تضرعوا وقد رأوا ذلك عيانا، فلولا أن رأوا بأس فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، قست القلوب، ازداد الإعراض، البعد عن الله تعالى، البعد عن شرعه، البعد عن دينه، قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. زين الشيطان أعمالهم من الرقص، من الطرب، من الطبل، من الربا، من البعد عن الدين، من ترك الصلاة، من الامتناع عن الزكاة، زين الشيطان تلك الأعمال وقست القلوب، فازداد خناق البلاء خنقا وبلاء، وازدادت الضراء ووجدت الشحناء، فوالله إنه لمن أعظم البلاء. فالواجب علينا، الواجب على كل مسلم أن يعقد توبة، وأن ينظر في طعامه وشرابه، وأن يتعامل في تجارته وبيعه بما أمر الله، لا يكن محتالاً ولا غشاشاً ولا مخادعاً ولا سارقاً ولا مرتشياً ولا مرابياً، أن يأكل الحلال، فإذا ما أكل الحلال وجد بركة الحلال في نفسه وأهله وولده ووقته، يكفيه القليل. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، وهي راغمة. إذن لابد أن نشخص الداء تشخيصا صحيحا، ولا بد أن نبدأ بتلك الحلول بتوبة وإنابة واستغفار، وأن نفزع إلى الله. الأمر ليس هينا، مهما كانت أرصدتك، مهما كان مالك، وأنت تعيش في بلد ينتشر فيه الفقر، سيولد ذلك بلطجة وسرقة، سيولد ذلك عنفا، سيولد ذلك خوفا، سيولد ذلك شرا عظيما. فلا بد من التعاون على البر والتقوى، ولا بد وأن يحمل الجميع ذلك الحمل، ولا بد وأن يبدأ كل منا بنفسه. هذا هو الحل الأول الذي ينبغي أن يدعو إليه المصلحون، وأن يتكلم به الدعاة والعلماء. نسأل الله تعالى أن يسلم البلاد والعباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أسدل على بلادنا الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة يا رب العالمين. اللهم أنقذ أهل السنة في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أنجِ المسلمين المستضعفين الموحدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التوبة والأوبة والإنابة إليك والإخلاص والموت على ذلك. اللهم آمين. وأقم الصلاة.